تبصير الأنام بما في شهر رمضان من أدلة وأحكام. سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عن رجل مات في شهر رمضان الماضي، ومن شدة مرضه مع كبر سنه لم يستطع الصيام ولم يطعم عنه، فهل على أبنائه الآن أن يصوموا عنه؟ فأجاب: إذا أفطر للمرض ومات في المرض نفسه ما عليه شيء. نعم.